بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا عبد السلام، واسكننا وإياه ومن نحب دار السلام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات: والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية. يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، وعليه أن يولي الأمثل، فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا هو الكتاب الأخير من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى. والفقهاء رحمهم الله جل وعلا لهم طرائق شتى في آخر باب يختمون به كتبهم، فمن أهل العلم من يختم كتابه في الفقه بكتاب العتق تفاؤلا أن يعتقه الله عز وجل من النار في آخر حياته، كما أن العتق آخر كتابه. ومن أهل العلم من يختم كتابه بكتاب القضاء، ويختم كتاب القضاء بباب الإقرار. وهذه طريقة كثير من الفقهاء الحنابلة بالخصوص، وهذه أيضا فيها معنى، وهو تفاؤلا أن يختم المرء حياته بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمسألة ترتيب أبواب الفقه، الابتداء بها وما ختم به وترتيب الأبواب فيما بينها، فيه فقه وفيه علم خاص ألفت فيه تصانيف، وعني كثير من أهل العلم بذكر مناسبات الأبواب فيما بينها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. دمج الشيخ هذه الأبواب في باب واحد مختصرا لها، والسبب في ذلك أنه رحمه الله تعالى لم يطل في هذه الأبواب مع أن البحث فيها طويل جدا، وهذه من الأبواب التي أفردت بالتصنيف، لأن الفقه خمسة أقسام: العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وباب القضاء، فهو خمس الفقه. خمس الفقه كتب الشيخ فيه أربع صفحات فقط، مما يدلنا على أنه اختصره اختصارا شديدا. والسبب في ذلك أن أغلب الناس ليسوا بحاجة لهذا الباب، وإنما يحتاجه من نظر في الدعاوى أو باشر الدعوى مدعيا أو مدعا عليه. يقول الشيخ: والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية. القضاء ولاية من الولايات الشرعية، وأعظم الولايات الشرعية الولاية العظمى التي تكون لإمام المسلمين، ويسمى بالولاية العظمى. ودون هذه الولاية ولايات عدها بعضهم 11 ولاية، وهي طريقة الماوردي والقاضي أبي يعلى في كتابيهما الأحكام السلطانية، فذكروا أن أهم الولايات 11 ولاية، وإلا يوجد غيرها كثير. من هذه الولايات 11 ولاية القضاء، ولاية القضاء، فهي متفرعة عن الولاية الكبرى. وكما أن الولاية العظمى فرض كفاية، فكذلك فإن القضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية على إذا قام به البعض سقط عن الباقي. يقول الشيخ: يجب على الإمام، أي الإمام الأعظم، نصب من يحصل فيه الكفاية. إذن يجب على ولي الأمر أن ينصب للناس قاضيا يقضي بينهم. نستفيد من هذه الجملة إضافة لظاهرها من وجوب نصب القاضي، أن القاضي لا يصح قضاؤه، يحكم بأنه قاض إلا إذا نصب من الإمام الأعظم، من الولاية من أصحاب الولاية، فإذا لم ينصب فإنه لا يسمى قاضيا وإنما يسمى محكما، كأن يتداعى اثنان في قضية لشخص برضا منهما وهو ليس منصبا فهذا يسمى تحكيم، أو يذهب شخص وآخر إلى شيخ ليسألانه فهذا يسمى فتوى. الفتوى تختلف عن التحكيم، والتحكيم والفتوى يختلفان عن القضاء. إذن القضاء الشرط الأهم فيه أن يكون القاضي منصبا من ولي الأمر. قال: من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية. هذا هو الشرط الأول الذي يجب توفره في من يتولى القضاء، أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، فإن الجاهل لا يستطيع أن يحكم بحكم الله عز وجل، ولا يستطيع أن يمضي حكمه جل وعلا في الناس، فلا بد أن يكون المرء عالما بالأحكام الشرعية أي المتعلقة بالخصومات. قد يكون علمه في باب العبادات أقل أو في باب الأنكحة ونحو ذلك. قال: وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. هذه مسألة مهمة، وهو أن الشرط الثاني في القاضي لا بد أن يكون عالما لوقائع الناس وحالهم، ويعرف كيف ينزل حكم الله عز وجل على هذه الوقائع. نعم. قال رحمه الله: وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. طيب، ثم تكلم الشيخ الآن، يعني انتهى أولا من الحديث عن الوجوب المتعلق بالإمام الأعظم أنه يجب عليه تعيين القاضي ومن يختار من القضاة. يبدأ الآن في ذكر الصفات الواجبة في القاضي نفسه، فقال: يجب على ولي الأمر أن يولي الأمثل فالأمثل، أن يبحث عن أفضل الموجود فيولى في الصفات المعتبرة، الأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. يقولون إن الصفات المعتبرة في القاضي نوعان: صفات ذاتية وصفات علمية. أما الصفات الذاتية بمعنى أنها في ذاته بغض النظر عن علمه، فأولها وأهمها أن يكون مسلما، فلا يصح أن يتولى القضاء غير المسلم. الثاني: لا بد أن يكون حرا، فلا يصح أن يتولى القضاء عبد أو قن. الثالث: لا بد أن يكون ذكرا، فإنه لا يصح أن يتولى القضاء أنثى. وما جاء عن بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه ورحمهم الله جل وعلا وسائر علماء المسلمين من تولية القضاء للنساء ليس مطلقا في كل شيء، وإنما فيما كان فيه المتداعيان امرأتين. إذا كان المتداعيان امرأتين هنا يصح للمرأة أن تتولى، أما ما عدا ذلك فلا، وفي الأمور المتعلقة بالنساء. الشرط الرابع أيضا قالوا: لا بد أن يكون القاضي بالغا، فلا يصح أن يكون دون سن البلوغ وقضاؤه باطل. الأمر الخامس: لا بد أن يكون بصيرا، فإن جماهير أهل العلم يشترطون في القاضي أن يكون بصيرا أي مبصرا يستطيع أن يرى. وأما الكفيف فإنه لا يولى القضاء، لأن كثيرا من ما يتعلق بما يرى في مجلس القضاء تحتاج إلى بصر، لذلك لا يولى كفيف القضاء، لا يولى كفيف القضاء. وهذا العمل عليه الآن، سأتكلم بعد قليل عن إذا نقصت هذه الشروط فإنه يولى الأمثل فالأمثل. هناك أيضا شروط أخرى متعلقة، طبعا هناك العقل، ما في شك أن المجنون أصلا لا يمكن أن يتولى، لكنه يذكرون الفقهاء اعتادوا على أن يذكروا مثل هذه الشروط. هناك شروط مكتسبة وهي الشروط العلمية. شروط العلمية: أن يكون الشخص عالما بمواقع الأقضية وتنزيلها، عالما بالأحكام الشرعية ونحو ذلك، هذا أقل ما يسمى علما. ولو نظرنا في كلام الفقهاء لوجدنا لهم أمرا عجيبا، فإنهم يشترطون في القاضي أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، عالما بالقرآن، عالما بالسنة، عالما بلسان العرب، عالما بكلام أهل العلم، وبعضهم يشترط أن يكون مجتهدا ولا يصح تعيين المقلد. جاء بعض العلماء الكبار في عصره من علماء القرن الرابع الهجري واسمه أبو بكر القفال، وهذا رجل له من العلم والمكانة شيء الكبير، حتى إن تلامذته ومن سار على طريقته سموا بالمراوزة. المراوزة هؤلاء يعني طريقة من فقهاء الشافعية، بل عندهم عراقيون وخراسانيون، يعني أهل خراسان لهم طريقة في التفقه والاجتهاد. المراوزة منهم ليس الذين ينسبون إلى مرو أهل مرو، لا، وإنما هم تلامذة القفال المروزي. تشوف يعني الرجل لفهمه وطريقته في الاجتهاد تشكلت مدرسة له ولتلامذته، فهو رجل من أشد الناس فهما وفقها. لما ذكر كلام الفقهاء قال: وهذا لا يمكن أن يوجد، لا يمكن أن تجد قاضيا تتصف فيه هذه الصفات العلمية، لا يمكن أن يكون مجتهدا. ربما لا يجد في الزمان كله، في بعض الأزمنة وبعض البلدان لا يوجد فيها مجتهد، فكيف تشتط هذه الشروط؟ فيقول: هو أندر من الكبريت الأحمر. ولكن كما قال الشيخ أنه ينظر للأمثل فالأمثل، لا تنظر للأعلم، يؤخذ الأقرب، وهكذا وهكذا. إذا لم يوجد قاض إلا كفيف فيؤخذ الكفيف. ولذلك قديما لما قبل 70 سنة تقريبا أو أكثر، عندما كان مرض الرمد منتشر في هذه البلاد، كان كثير من البيوت لا يكاد يوجد بيت إلا وفي 2 أو 3 كلهم من الأكفة، لأن لم يكن هناك علاج متوفر للناس، فكان الأكفة عددهم ضخم، وكان الأكفة هم الذين يتجهون للعلم، لأن البصير هو الذي يذهب لمعاشه، يشتغل في فلاحته ويشتغل في تجارته وإعالة أهله، فكان الأمثل إنما يكون من الأكفة. لذلك كان بعض مشايخنا من القضاة كانوا أكفة، والآن لا يوجد أي قاض كفيف في المملكة، لأن من بدأت كلية الشريعة لا يعين بعد ذلك قاض كفيف البتة. ثم يقول الشيخ: ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم من أن يتولى القضاء. بناء على ذلك، من كان أهلا للقضاء ولا يوجد غيره، الشرط الثاني، لا يوجد من هو متأهل للقضاء غيره، ولا يوجد شغل يشغله هذا القضاء عنه، كأن يشغله عن معاش بيته الضروري، أو يشغل عن عبادة الله عز وجل، أو عن أمر آخر، فإنه يجب عليه أن يتولى القضاء. فإن وجد من هو في درجته ومثله في العلم والتأهل استحب له أن يرفض، لما ثبت أن عثمان رضي الله عنه عرض على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما القضاء فأبى. ولذلك يمدح أهل الزمان إذا وجد فيهم من يأبى القضاء. قيل إن بعض خلفاء بني العباس عرض القضاء على رجل من علماء عصره فأبى، فقال: خذوه في الساحة، يعني في ساحة البلد، وأمروا بجلده، جردوه، خلعوا رداءه ليجلد. عرضوا عليه القضاء مرة أخرى فقال لا. لما هموا أن يجدوه قال الخليفة: لا، لا تجدوه، ولكني أردت أن يتكلم الناس فيقول إنه وجد من عرض عليه القضاء وعرض على على على على, على الصوت فأبى في عهد فلان. لأن يعني هذه طريقة السلف الأوائل، لا يعرف بعد السلف من امتنع الامتناع الشديد إلا أحدا من الناس، إلا أحدا من الناس. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. نعم، هذان الحديثان في الحقيقة هما من الأحاديث التي عليها العمدة في باب القضاء. أما الحديث الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند الترمذي وغيره أنه قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أول ما يجب على القاضي إذا نظر في خصومة أن يفرق بين المدعي والمدعى عليه، أن يفرق بين المدعي والمدعى عليه، فيقول إن المدعي هو الداخل والمدعى عليه هو الخارج. ويقول بعضهم إن المدعي من إذا ترك ترك، والمدعى عليه من إذا ترك لا يترك. المدعي إذا ترك الدعوة ترك خلاص، لا لا لا أحد يناديه، لكن المدعى عليه ما يترك، يؤتى بالقوة. وقيل غير ذلك من العلامات في التفريق بين المدعي والمدعي. إذن أول ما يلزم القاضي أن يعرف كيف يفرق بين المدعي والمدعى عليه، إذ قد يحرك الدعوى القضائية شخص، وعندما يأتي الوضع للقاضي يكون محرك الدعوى ليس مدعيا وإنما مدعا عليه. فليس من حرك الدعوى، حرك الدعوى من ابتدأ فيها، يكون دائما هو المدعي. نعم هو الغالب، ولكن قد يكون هو المدعى عليه، وإذا قد يحكم عليه القاضي ولا يلزم رفع دعوى جديدة. المسألة الثانية التي نستفيد من هذا الحديث وهي مهمة، أن القاضي يجب عليه أن ينظر في البينات، يجب أن ينظر في البينة، ولذلك أول من يسأل عن البينة هو المدعي. الرسول قال البينة على المدعي، ما يسأل المدعى عليه ما بينتك، وإنما إذا عرفت المدعي سله ما بينتك، ما هي البينة. سيأتي معنا أن البينة شهادة أو إقرار أو قرينة، وستمر معنا بعد قليل. إذن الذي يسأل عن البينة هو المدعي، المدعى عليه لا يسأل إلا بعد ذلك. الأمر الثالث أنه سيأتي ما يتعلق بأن هذا الحديث أيضا يدل على أن القاضي لا يحكم بعلمه وإنما ببينة، سأتكلم عنها في الحديث الثاني. لكن الأمر الثالث يدلنا على أن المدعى عليه إذا لم تكن للمدعي، شوف المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة فإنه يحلف، فإنه يحلف. بناء على ذلك نقول إذا جاءوا أمام القاضي فإن أول ما يفعله القاضي يقول للمدعي أعطني بينة، فإن أعطاه البينة قال بينتي على ملكي هذا الشيء أو على صحة هذا النكاح أو على فسخ العقد أو غير ذلك البينة الفلانية، فيبدأ القاضي للمدعى عليه فيقول ماذا ترد على هذه البينة، يرد فيها يطعن فيها بأن الأوراق مزورة، بأن الشهود كاذبين أو بأن الشهود كاذبون ونحو ذلك، أو يأتي ببينة أخرى. فإن أتى المدعى عليه ببينة أخرى أصبحت البينتين أو أصبحت البينتان متعارضتين، فينظر فيها القاضي في باب مستقل يسمونه باب تعارض البينات، هذه مسألة أخرى. الحالة الثانية إذا قال المدعي لا بينة عندي، هذه الأرض هذه السيارة لي، ما بينتك وما دليلك؟ قال لا بينة عندي. فهنا نقول أنت أيها المدعى عليه احلف، احلف أن هذه السيارة التي في يدك ليست له، فتقول والله ليست له، فهنا يقول القاضي تبقى السيارة على اليد ولا يثبت فيها الملك، طبعا لابد من دعوة لإثبات الملك. إذن متى يكون اليمين على المدعى عليه؟ إذا أنكر، إذا أنكر ولم تكن هناك بينة من المدعي. المدعى عليه متى يحلف؟ إذا أنكر، لم يقر ولم يوافقه يقول صحيح. والأمر الثاني إذا لم تكن هناك بينة من من المدعي. هناك مسألة ثالثة، طبعا لا أريد أن أدخل فيها، أبدو أن المسألة دقيقة على البعض. عند تعارض البينات وعدم إمكان الترجيح بينها، ما يمكن الترجيح بينها، فإنها تتساقط البينات، تتساقط البينات. فمن أهل العلم من يقول يرجع للأصل وهو اليد فيحلف المدعي وهو الصحيح، ونذهب أنه عند تساقط البينات لا لا لا يمين، والصحيح أنه تكون في يمين عند التعارض. الحديث الثاني قال وقال إنما أقضي بنحو ما أسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. هذا الحديث أصل من الأصول في أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، بل يجب على القاضي أن يقضي بالبينة. ما المراد بقولنا إن القاضي لا يقضي بعلمه؟ إذا كان القاضي يعلم أن هذه السيارة، يعلم خارج المحكمة، يعلم أن هذه السيارة لزيد، فتخاصم زيد وعمر في هذه السيارة، فتخاصم زيد وعمر في هذه السيارة، لا يجوز له أن يقول لا أنا أعرف زيد جاري أو صديقي، أعرف أن السيارة له فأحكم بها مباشرة، نقول ما يجوز، وإنما تسمع البينات ثم تحكم بالبينة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، ومع ذلك قال إنما أقضي بنحو ما أسمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في البينات في قصة اللعان التي مرت معنا لما رآه على الوصف السيء، أليس كذلك؟ بل في قصة عبد بن زمعة لما قال هو لك عبد بن زمعة ثم قال لسودة واحتجبي منه يا سودة، وفي قصة الشريك بن سحمة قال لولا أيمان سبقت لكان لي ولك شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعلمه شيء آخر، وإنما قضى بالبينة. القاضي هنا مسألتان مهمتان فيما يتعلق ب على طبعا سبيل الاختصار فيما يتعلق بقضاء القاضي بعلمه. هناك مسألة بإجماع أهل العلم يقضي القاضي بعلمه، أظنه إجماعا، وهي تزكية الشهود، لأن تزكية الشهود يجوز للقاضي أن يزكي بعلمه. جاءه شاهد يشهد يعرف أن هذا صلي معه في المسجد فيكفي، ما يلزم أن يقول إيتي بمزكي. لماذا قلنا هذا؟ قلنا لو قلنا أنه يلزم بمزكي، المزكي يحتاج مزكي والمزكي يحتاج مزكي، لابد واحد منهم يحكم القاضي بعلمه. إذن هذا واحد. الأمر الثاني، انتبه الثاني دقيقة شوي، لا يجوز للقاضي أن يحكم بخلاف علمه. شو الفرق؟ الأول لا يجوز أن يقضي بعلمه، طيب، الثانية لا يجوز أن يقضي بخلاف علمه. في فرق؟ طيب شو يسوي؟ لا يقضي بعلمه ولا بخلاف علمه، ماذا يفعل؟ يقولون إذا اختصم اثنان لشخص في شيء وكانت البينة توافق علم القاضي قضى به. قضى بالعلم ولا بالبينة؟ بالبينة الحمد لله. إذا كانت البينة تخالف علم القاضي، أنا أعلم أن السيارة لزيد ولكن زيد لا بينة معه وإنما البينة مع عمرو، ماذا أفعل؟ قالوا ستوقف، تقول ما أحكم، تحولوا على المكتب الثاني، خذ إحالة جديدة مثلا، ما يحكم فيها القاضي لأنه خلاف علمه، يتوقف، لأن لا يجوز الشخص أن يحكم بخلاف علمه. قال رحمه الله: فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر البينات، والبينات ثلاثة أشياء: الشهادة والإقرار والقرائن. بدأ الآن بالشهادة ثم سيذكر القرائن ثم يذكر بعد ذلك الإقرار، ولكل واحد من هذه الأمور الثلاثة أحكامها الخاصة بها. نبدأ بالنوع الأول وهو الشهادة. الشيء الذي يشهد به إما أن يكون في شيء يتعلق بالمال، أو يكون في شيء يتعلق بالنكاح وما في حكمه كالنسب، النسب الولادة والرضاع وغيره، وإما أن يكون في شيء يتعلق بالجنايات. بالجنايات مشوا معي. هناك من الأشياء ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال ذكور، وهو ماذا؟ الشهادة على الزنا، ذكرناه في أسبوع الذي مضى. لا يقبل في إثبات الزنا إلا أربعة رجال ذكور، هذا واحد. إذن هذا يشترط له أربعة ورجال ذكور. ثانيا، هناك شيء يشترط له ثلاثة، مر معنا من كان يذكر، وهو ماذا؟ إثبات الإعسار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. لإثبات الإعسار أن رجل معسر ليس عنده مال لا يكتفى بشاهدين، وإنما لا بد من ثلاثة شهود. إذن ثلاثة شهود. طيب، الشيء الثالث ما لا يقبل فيه إلا ذكران، قالوا وهو الجنايات. الجنايات مثل إثبات السرقة، مثل إثبات الضرب والمضاربات والجنايات لا بد من ذكرين، هذا قول الجمهور، وسأذكر لكم خلافا في المسألة بعد قليل اختيار الشيخ تقي الدين. الأمر الثالث عشان ما نتلخبط نعرف قاعدة الجمهور ثم نذكر الخلاف بها، هو الخلاف في هذه. الأمر الثالث ما لا يقبل فيه إلا رجل وامرأتان أو أكثر، طبعا إذا جبت الأقل ما لا يقبل فيه أقل من رجل وامرأتين، وهو ماذا؟ القضايا المالية كالبيع والشراء والإجارة يقبل فيها رجل وامرأتان. فإن لم يرد رجل وامرأتان فيقبل شاهد واحد، رجل واحد مع يمين المدعي، يجوز في القضايا المالية رجل واحد مع يمين المدعي. وذهب الشيخ تقي الدين أيضا ابن تيمية أن القضايا المالية يقبل فيها شهادة امرأتين مع يمين المدعي تكفي، فيقول إن المرأة كالرجل في هذا الجانب، الرجل واحد ينبع عنه امرأتين، فيجوز قبول شهادة امرأتين مع يمين المدعي خلافا للجمهور. الأمر الرابع ما يكتفى به، ما يكتفى فيه بشاهد واحد ولو كان امرأة، وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء مثل الرضاع، المرضعة تقول أرضعت فلان خلاص، أو الولادة القابلة تقول إني إن فلان ابن لفلانة، خلاص يكتفى بشهادة امرأة واحدة لأنه ما لا يطلع عليه إلا النساء. هنا مسألة قلت لكم دائما نفرع على أمرين، اختيار الشيخ تقي الدين وما عليه العمل عند مشايخنا والقضاة في باب القضاء. الشيخ تقي الدين وحده له رأي يقول إن الجنايات تثبت بشهادة النساء، تثبت بشهادة النساء، وتكون المرأة كالرجل، يعني مضاربة بين اثنين أو سرقة شهد فيها رجل وامرأة يثبت الحق، شهد فيها امرأتان تثبت. قال لأن المرأة تكون كالرجل فيما رأته، والمرأتان عن الرجل فيما استذكرته، يحتاج إلى استذكار، لأن الله عز وجل قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، إنه معتمد على الحفظ، لذلك يقول إن المرأتين عن الرجل. وأما ما رآه الشخص وباشرة بعينه يرى فإنه المرأة كالرجل، وهذا قول حقيقة، يعني قاله الشيخ تقي الدين ونقل عنه ابن مفلح، وإلا كتاب الشيخ الذي فيه هذا الكلام ليس موجودا. طيب يقول إذن بدأ الشيخ بذكر القضايا المالية، قال إن ادعى مالا أي في قضية مالية ونحوه، أي ما يقوم بمال كالمنافع كالإجارة ونحو ذلك أو الرق ونحو ذلك، فعليه البينة، إما شاهدان عدلان ذكران أو رجل وامرأتان للآية أو رجل ويمين مدعي. فالصحيح من قول أهل العلم أنه يحكم بشهادة رجل واحد فقط في القضايا المالية مع يمين المدعي. جاء شخص لآخر قال هذا الكأس لي، ما بينتك؟ والله ما يشهد لي إلا زيد. قال خلاص زيد واحلف أنت أيها المدعي، والله إن الكأس لي، إذا خذ الكأس بشهادة واحد. قال وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح لأنه في مسلم. قال رحمه الله فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. الجملة الأولى هي سبق بيانها في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن من ادعى على غيره شيئا ولم تكن له بينة عليه فإنه يستحلف المدعى عليه، هذا الأصل، والبينة على من أنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فإذا كان المدعى عليه منكرا ولا بينة للمدعي فإنه يستحلف. يقول أهل العلم لكن هذا ليس دائما، ليس دائما، فإنه يجوز للقاضي أن لا يستحلف المدعى عليه، يعني ادعيت أنا على زيد شيئا، ادعيت عليه، يعني مثلا سنعطيكم مثال، أنا ادعيت عليك بنظارة، قلت هذه النظارة عن الشيخ يلبس نظارة. ذهبت أنا وأنت للقاضي فقلت هذه النظارة لي، ما البينة لك يا عبد السلام؟ بس والله ما عندي بينة. على القاعدة ماذا؟ يحلف، هذا الأصل، لكن يجوز للقاضي ألا يحلف، يقول خذ نظارتك من غير حلف. إذا جاءت القرينة القوية، قرينة القوية التي تدل على أنها له، من القرينة القوية هو يلبس نظارة، أنا ما ألبس نظارة، الكل يعرف أنني لا ألبس نظارة، لكن هو الذي يلبس نظارة، الغالب النظارة كل من له. لو أنه نجار فخاصمته في آلة النجارة وأنا حداد، الحداد يحمل آلة النجارة؟ لا. إذن قرينة قوية على أنه لا يستحلف. إذا كان من ذوي الهيئات، من ذوي الهيئات الذين لا يكذبون، ذوي الهيئات يدفع المال لكي لا يدنس عرضه يستدعى للمحاكم، فبعض الناس يريد أن يذل شخصا معينا بأن يحضر المحكم فقط يمين ويأتي، فهنا لا يستحلف، لا يستحلف، لا يستحلف، لأن القرائن العامة تدل على أنه صادق في قيله، ودائما اليمين في جانب القوي، سنمر على هذه القاعدة بعد قليل. طيب، إذن إذا لم تكن له بينة، الأصل أن المدعى عليه ماذا؟ يحلف في الأصل وهو الغالب، لكن في استثناءات يجوز أن لا يحلف ويأخذ الحق. طيب، فإن نكل، شو معنى نكل؟ يعني المدعى عليه قال ما أبغى أحلف، لا أريد أن أحلف، نكل أو سكت، احلف، احلف، ساكت، هذا معنى نكل، امتنع، إما صراحة لا أو سكوتا، سكت فقط أن أن أن أن يحلف. فإن نكل أي المدعى عليه قضي عليه بالنكول، يعني نقول خلاص نكولك هذا كأنك أقررت بصحة العقد، بصحة دعوى المدعي، كأنك تقول السيارة لزيد فيقضى عليه، فيقول القاضي إذن ما دامك رفضت أن تحلف تصبح السيارة للمدعي، تصبح العين للمدعي، معناه أنك ما سلمت الإيجار، وهكذا. واضح المثال؟ طيب، هذا الأصل هو مذهب قول جماهير أهل العلم أنه يقضى بالنكول. ومن أهل العلم من قال ترد اليمين للمدعي. ما معنى ترد اليمين للمدعي؟ يعني إذا ادعى الأول على الثاني 1000 ريال فقال ولا بينة، فقال القاضي للثاني احلف المدعى عليه، قال لا أريد أن أحلف. احنا قلنا قبل قليل ماذا؟ يحكم القاضي للمدعي بالعين استدلالا بالنكول، صح؟ من أهل العلم أن يقول ترد اليمين للمدعي، بمعنى يقول القاضي المدعي احلف أن هذه السيارة لك ثم خذها، سمى هذا رد اليمين، رد اليمين أي ترد للمدعي. والصحيح ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن القاضي مخير، مخير، يجوز له القضاء بالنكول ويجوز له رد اليمين إلى المدعي، فيرد اليمين للمدعي إذا وجدت في نفسه شبهة أن غير مستحق. مثل إيش؟ أعطيك مثالا، مثل ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه قضي عليه، ادعى عليه شخص بشيء، فقال له القاضي احلف أنها لك يا ابن عمر، لأنه ليس معه بينة. ابن عمر في ورعه وزهده وعبادته وتقواه قال لا لن أحلف، ما أبغى أحلف، ألا ترك لليمين لماذا؟ تورعا. أنا أعرف أيها القاضي مثلا أن ابن عمر إنما ترك لأجل ذلك، فهنا أرد اليمين لأني أخشى أن المدعي كاذب، فقل احلف أنت، من أخشى في شك يكون في شك، وهكذا. ولكن إن غلب في علم في ذهن القاضي وعلمه أن المدعى عليه إنما نكل لعدم ثبوت الحق له، فهنا ما يلزم أن يرد الدعوى إلى المدعي. قال رحمه الله ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين. طيب، النوع الثاني من البينات القرائن، والقرائن غير محصورة لا منتهى لها، فهي كثيرة جدا، وكل يوم يستجد للناس خاصة مع الاكتشافات الحديثة العديد من القرائن. التصوير قرينة، الكتابة قرينة، الآن أصبح المراسلة عن طريق وسائل إلكترونية، عن طريق الخطاب الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، كلها تسمى قرائن. أليس الشخص يكتب ورقة مبايعة ويعتمدها القاضي، هذه قرينة. فكل هذه لا منتهي القرائن. الحمض النووي الفحص الدي ان ايه قرينة، البصمة التي تكون في اليد والبنان قرينة، القرائن لا منتهية. وبعض القضاة يكون أفطن من غيره في هذا الجانب، مثل المرأة وهي قرائن. كذا أعطيكم قصة واحدة، المرأة التي ادعت على رجل أنه زنى بها ثم جاءت بثوب فيه ماء الرجل، قالت هذا ماءه في ثوبي، فعرض القضاء على علي رضي الله عنه فقال ايتوني بالثوب، فأتوا به فجعله في ماء، فقال علي رضي الله عنه إن ارتفع هذا الذي فيه فإنها كاذبة، يعني أصبح يطفو على الماء، فلما طفى كان كذلك، قال هذا بياض بيض وليس ماء رجل. فهذا يعني بعض القضاة يكون أفضل من بعض هذا الجانب، وهي قرائن يقضى بها. ثم مثل الشيخ بعض القرائن، تفضل. قال رحمه الله: مثل أن تكون العين مدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه. نعم، هذه مسألة وهي قضية اليد، ويسميها الفقهاء بالظاهر أو أحد صور الظاهر، وهذه من أهم المسائل تنبني عليها. ولذلك الذي بيده العين كثير من أهل العلم يسمى مدعا عليه. إذا تنازع اثنان في عين سيارة، يأتي القاضي ولا بين، كل واحد يقول هذه سيارتي مثلا، طبعا الآن جاء التوثيق، لكن نفرض مثلا مثال، كل واحد يقول هذه سيارتي. طيب أين السيارة الآن؟ السيارة في الحوش عندي ومعي المفتاح. اليد عند من؟ عند الذي في حوشه أو في ثنائه ومعه المفتاح، هل تسمى اليد؟ طيب اثنان اختصم في شات، كل واحد يقول هذه الشات لي، معكم بينة؟ لا بينة. أين الشات؟ الشات عندي في الحوش أو في المزرعة. الذي هي عنده في البيت هذه تسمى يده عليها، فيقول القاضي احلف أن ليس لصاحبك شيء لأنه مدعي عليه، ثم خذها. قال: ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، وحداد ونحوه بآلة حدادة، ونحو ذلك. نعم، هذه أيضا من القرائن الدالة على تقوية أحد الجانبين. وذلك لما قلنا إن الحداد لا يستحلف لوجود القرينة الدالة عليه في هذه الحالة عند بعض أهل العلم، ولكن مثل هذه الصورة يعني هي قرينة دالة، فإن لم يثبت ما يخالف هذا الظاهر فإنه يحكم به. وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي قضية تحمل الشهادة. في شيء اسمه تحمل الشهادة، وفي شيء اسمه أداء الشهادة. تحمل الشهادة أناديك يا فلان تعال اشهد، هذا يسمى تحمل للشهادة. وأداؤها أقول تعال اذهب إلى القاضي فاشهد عنده بما تحملت. مثل التحمل ماذا؟ عندما تكون عند يعني في باب عند كتاب العدل، عندما كان يسمح بالشهادة قديما، الآن خلاص التغت الشهادة بناء على التوثيق الرسمي خلال السنة الأخيرة. قديما كان عند كتاب العدل يشترط في الوكالات أن تكون هناك شهادة، فيأتيك شخص يقول اشهد أني أنا زيد وكلت عمرا. هنا هذا يعني فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لأنه تحمل للشهادة. نعم، أنت فلان وأنت فلان، الهويات موجودة، لكن الذي أداؤها إذا استدعيت بعد للقضاء تعال اشهد بما تحملت، يجب عليك أن تحضر إذا لم يكن غيرك يقوم بهذا المقام، لكن أن تكتب في الشهادة لا يجوز. مثل إيش كذا في الشهادة؟ عندما يأتي كاتب العدل، نعطي أمثلة بسيطة دائما نستخدمها، عندما يأتي كاتب العدل ويقول هذه المرأة ابنتك، يقول نعم ايتي بشاهدين اشهدان أنها ابنتك. من بعض الناس قليل دين وقليل ورع وظاهر فسق، فيكذب على مولياته فيأتي بنساء يدعي أنهن هن هؤلاء الموليات لكي توكل في بيع شيء أو آخر، فيقول كاتب العدل ايتي بشاهد، فيأتي بشخص من الشارع اشهد أن هذه بنتي، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ هذا تحمل ولا أداء؟ هذا تحمل ولا أداء؟ أول شيء هنا شهد أنها ابنته أداء، أما التحمل أشهد على ما في الصك أو ما في الوثيقة، هذا أداء. وأنت أديت بشيء لا تعلمه، إذن أنت من شهاد الزور. فرق بين التحمل والأداء، التحمل أنت مأجور، الأداء يجب عليك إن كنت تعلمه، وإن كنت لا تعلمه أنت كاذب، أتيت بكبيرة من كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وشهادة الزور، إياكم وشهادة الزور، إياكم وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت، يعني خاف الصحابة عليه من شدة غضبه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: يشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. نعم، هذه المسألة وهي اشتراط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، هذا هو الصحيح. بمعنى أن يكون ظاهرا وباطنا، الظاهر بمعنى أن يكون ظاهر للناس هذا الشيء، وهو أن يكون مسلما، هذا الظاهر، فكل مسلم ظاهره العدالة. وأما الباطن فهو ما لا يطلع عليه إلا خواصه كجيرانه، إمام المسجد، قراباته كإخوانه ونحو ذلك. فالشهادة إذا أداها شخص ليس عدلا ظاهرا وباطنا فإنها ترد، إلا شهادة واحدة تقبل ممن ظاهره العدالة وإن كان باطنه الفسق، وهو الشهادة بالنكاح. وهو الشهادة بالنكاح، يجب على القاضي في شهادة النكاح أن يقبل من ظاهره العدالة وإن كان باطنه الفسق، لأن لو قلنا بذلك فإن كثير من العقود يعني يحكم بعدم صحتها، والنكاح له خصوصيته. والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. نعم، العدل قال هو من رضيه الناس، والناس هنا عهدية، أي الذين في وقته، ولذلك العدل في عهد الصحابة ليس كالعدل في عهد التابعين، والعدل في عهد التابعين ليس كالعدل في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس الهجري، والعدل في ذلك الزمان ليس كالعدل في زماننا. ولذلك إذا رأيت في كلام الفقهاء في قضية خوارم المروءة التي ترد بها الشهادة، أو الصغائر والذنوب التي من داوم عليها صاحبها ردت شهادته، تختلف من زمان لزمان، حتى إن بعضهم يقول إن من أكل في الشارع الأول، تكلم عن قبل 1200 سنة، من أكل في الشارع ردت شهادته، الآن لا يمكن، بل خواص الناس أئمة المساجد يكونوا في الشارع الآن، ولكن اختلاف الزمان. ولذلك ربما عفي عن بعض الذنوب الظاهرة، وربما عفي عن بعض البدع. ولذلك ذكر فقهاء المالكية وهم أكثر من يصنف في هذا الباب أن أهل البدع تقبل شهادتهم إذا ظهروا، فذكروا عن في شمال أفريقيا أن هناك قرى يكثر فيها بعض الطوائف من الخوارج وغيرهم، قالوا تقبل شهادتهم وإلا تعطلت الحقوق. لذلك يعني رد الشهادة ما يرد إلا بما يرد عند غالب الناس وعامتهم نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي. نعم، الشاهد لا يجوز له أن يشهد إلا بما رأى، فيقول: رأيت كذا، رأيت فلانا يعطي فلانا السيارة، أو بما سمع يقول: رأيت فلانا يبيع فلانا الكرتون أو المنديل أو الكأس ونحو ذلك، أو بما استفاض عند الناس كلهم. هناك أشياء تستفيض في البلد الكل يعلمها، مثل أن فلانا ابن فلان، فلان ابن فلان، هذا مستفيض عند الناس، من فلان؟ هذا أبو فلان. إذن أشهد بشيء استفاض عند أهل البلد. أو النكاح، النكاح يستفيض، لما يضرب الدف وتعلن الوليمة وتظهر الأفراح وعقود الأفراح ونحوها في بلد ما، كل أهل البلد يعرف أن زيدا تزوج فاطمة، فيجوز لكل واحد في البلد أن يشهد أن زيدا زوج لفاطمة، هذا مستفيض إذا ما استفاض بين الناس جميعا، حتى الرضاع، الرضاع يستفيض كما قال السلام: كيف وقد قيل استفاض عند الناس. كل ما استفاض جاز الشهادة به، يشهد بالاستفاضة. إذا ما الذي لا يجوز أن يشهد به؟ لا يجوز أن يشهد بما توقعه هو يتوقع. من السارق؟ والله أظن فلان، هذه ليست شهادة، هذه ترد مباشرة بما ظنه وتوقعه، الشاهد لا تقبل. هذا واحد. اثنين، ما سمعه بواسطة، وهذه ما تسمى الشهادة على الشهادة، ولها أحكامها الخاصة، لكن لا تسمى شهادة، لها أحكامها الخاصة بها، ولا يصار إليها إلا عند يعني ظروف شديدة، عند عدم وجود الشاهد ويصار لها حالات أخرى ويشدد فيها أكثر، فتسمى الشهادة على الشهادة ولا تسمى شهادة. قال: ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر والعدو على عدوه، كما في الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر موانع الشهادة، وموانع الشهادة كثيرة جدا جدا، يعني حتى أنهم أتوا بألفاظ يعني موانع متعددة، لكن مردها إلى التهمة، مردها إلى التهمة. فإذا كان هناك تهمة مع قرينة قوية أن الشاهد سيشهد لصالح المشهود عليه أو ضده، فإنها لا تقبل. مثال ذلك: قالوا شهادة الوالد لولده والولد لأبيه أو لأمه، أن يشهد الابن لأبيه أو الأب لابنه لمصلحة ابنه، هذه فيها مظنة فلذلك لا تقبل. لكن انظر لو كان العكس: شهد الابن على أبيه أو شهد الأب على ابنه، قال أشهد أن ابني ليست هذا البيت، ليس هذا البيت له، يشهد هكذا ليس البيت له، فأهل العلم يقولون هذه تقبل، لأن المظنة زالت، المظنة بينهم كسب المال لمن يحبه، هو أبوه أو أمه أو ابنه أو بنته، فلما شهد عليه جاز، فلما شهد عليه جاز. قال: وأحد الزوجين للآخر، إذا شهدت الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته لا تقبل الشهادة. رجل اختصم مع آخر، أو امرأة اختصمت مع آخر في ملك، فجاء الزوج قال: أشهد أن هذا الملك لزوجتي، نقول ما يقبل، ما يقبل، لأنها زوجتك، تجلب لنفسك نفعا، تجلب لنفسك نفعا. قال: وكذلك شهادة العدو، هنا قلنا لي، هنا نقول على عدوه، فلو شهد له بما يثبت له حق قالوا يقبل. ولذلك نقول إن تقدير مظنة التهمة راجع للقاضي، ولو جاء رجل من أهل الديانة والخشية والخوف من الله عز وجل والعلم بمواطن الريب والعلم الشرعي فشهد لابنه أو لزوجه، فالصحيح أنها تقبل شهادته، إنه يعلم أن هذا الرجل لا يمكن أن يكذب عليه. وذلك جاء عن بعض الصحابة أنهم قبلوا شهادة بعض الآباء لأبنائهم والعكس لزوال التهمة. هنا قوله: ولا ذي غمر على أخيه، للغمر يعني للحقد والشحناء والعداوة، لا تقبل شهادته على أخيه، ولا تقبل شهادة القانع، القانع أي المستفيد من أهل البيت كالخادم ونحوه. وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، متفق عليه. هذا الحديث أصل في أن الشخص يتحرز في يمينه ولا يستعجل، فإذا كان لا يجوز لك أن تحلف فيما فيه شك، فمن باب أولى ألا تحلف على ما فيه قطع أنه ليس لك. ولذلك يقولون، ذكروا لا أعلم عن صحة ذلك، أن من أعظم الأيمان اليمين أمام القاضي، فمن حلف أمام قاض يمينا غموسا يعني يعلم أنه كاذب فيها، فإنه لا بد أن تأتيه عقوبة، لا بد أن تأتيه عقوبة، ذكرها غير واحد من المتقدمين. ومن أشد الأيمان أيمان القسامة، فإنها 50 يمينا أليس كذلك؟ ويقولون: ما حلف أحد القسامة أمام قاضي كاذبا فيها إلا وانقطع نسله. ذكروا ذلك، العلم عند الله عز وجل، لا نص فيه، لكن ذكروها، رأوا وقائع كثيرة. وهنا معلوم يعني يذكرون في بعض المحاكم أن بعض الأسر حلفت قسامة كذبا وزورا فانقطع نسلهم وقد كانوا أربعة، أربعة رجال لم ينجب. وهذا يصدق كلام ما ذكر من الأوائل أن من تعمد الكذب. ولذلك المتقون يخشون الله عز وجل كابن عمر رضي الله عنه عندما رفض أن يحلف مع الحق له من شدة ورعهم في هذا الباب. فالإنسان يحرص على أن يعني ينتبه لتعظيم الله عز وجل فإنه من تعظيمه في قلبه. نعم. باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم. نعم، هذه المسألة باب القسمة، وهو يذكر في باب القضاء. ما معنى باب القسمة؟ أن يكون اثنان مشتركين في ملك شركة أملاك، يعني ليست شركة تجارة التي تكلمنا عنها في باب الشركات، وإنما شركة ملك. اثنان يملكان سيارة واحدة، يملكان قلما واحدا، يملكان بيتا واحدا، يملكان أرضا واحدة، يملكان مزرعة فيها شجر، يملكان كيس رز، يعني يملكان شيئا واحدا، مشتركان في ملك واحد. وهذا الشيء غير متمايز. نحن مشتركان في كيس رز، ذهبت أنا وإياك للمحلات هذه الكبيرة لشراء الجملة فاشترينا كيس رز لكي يكون أرخص بيني وبينك، لك النصف ولي النصف، هذه الجزء أهو لك أم لي؟ الله أعلم. هنا مشاع، الملك مشاع. أنا وأنت اشترينا أرضا مساحتها 200 متر، طيب أي 200 لي وأيها لك؟ الله أعلم، ملك مشاع. واضح. هذا الملك المشاع إذا أريد قسمته نبغى نقتسم بيننا، وهناك نوع يسمى قسمة إجبار، يعني يحق للقاضي أن يقسمه ويجب على كل واحد من الاثنين أن يقسمه. والإجبار يكون فيما ما لا ضرر فيه، بأنه يمكن قسمته بالسوية، شيء يمكن قسمته بالسوية. مثل ماذا؟ قالوا مثل المعدودات المتشابهة. اثنان اشتركا في شراء كرتون، ايش اعطونا شيء من النواشف، قشطة، طيب كرتون ايش، لا برتقال، هي مثليات تماما، لا شيء 100% نسخة طبق الأصل، ها أباري كرتون، لا قل كرتون قشطة مقبول يعني. طيب اثنان اشتركا في كرتون قشطة، تعرفون قشطة جيمر يعني هذا، طيب الكرتون كم فيه؟ 20 حبة، اشتركا الاثنان بالنصف لكل واحد، إذن كم؟ 10، للقاضي أن يجبرهم خذ 10 ما أشاورك، حتى الكرتون يشق بالنصف. إذن أول شيء الذي تقسم فيه قسمة إجبار ما هو؟ المعدودات المثلية، غير المثلية أمر آخر، التي لا تتشابه 100%، هذا واحد. اثنين قالوا في المكيلات والموزونات. المكيل مثل ماذا؟ مثل الرز، كيس رز، اشتركنا في كيس رز، كيس الرز 45 كيلو، أنا دفعت الثلث وأنت دفعت الثلثين، إذن كيف نقسمها؟ 15 و30، يجبر الشخص على هذه القسمة. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال الدور الواسعة، شخصان عندهم أرض كبيرة جدا، لو قسمت لا يكون هناك ضرر. طبعا لا نقول إحداهما على واد والأخرى ليست على وادي، ليست إحداهما على الشارع والأخرى ليست على الشارع، لكن أرض لا فرق بينهما وبين شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، نقول هنا يجب أن تقسم لعدم وجود الضرر. إذا ما يقسم قسمة إجبار يجبر القاضي عليه، ويجب على كل واحد منهما القسمة، يجب على كل واحد منهما القسمة. طيب النوع الثاني مما يقسم يسمى قسمة اختيار أو قسمة تراضي، وهو ما كان في قسمته ضرر على أحد الشريكين. مثل ماذا؟ نحن اثنان اشتركنا في إبريق واحد، شيء لا يقسم، لا يمكن قسمته، أو يمكن قسمته لكن فيه عدم توازن. اثنان عندهم دور يملكون بيت واحد، دورين، أحدهما فوق والثاني تحت، الفوق ليس كالذي تحت في القيمة، الفوق يزعج الذي تحت مثلا، أو التحت يكون أغلى، أنا لا أعرف من أغلى الفوق الذي تحت. إذن ليس في ضار على أحدهما دون الثاني. كان في أرض الماء يمر على أحدهما دون الآخر، أحدهما مضرور والثاني لا ضرر عليه. إذن كل ما فيه ضرر على أحدهما أو لا يمكن قسمته إلا برد عوض، مثل أنا اثنان مشتركان في إبريقين، أحد الإبريقين صغير والثاني كبير، لو أخذ أحدهما الصغير والآخر الكبير في فرق، لابد أن يعطيه فرق السعر، فهذا يسمى قسمة تراضي، لا يلزم القاضي أن يقسمها إلا برضاهما. فيأتي القاضي لهؤلاء الذين اختصموا، خمسة مشتركين في بيت، بيعوا أو أحدكم يشتري، من باب الصلح فيما بينهم. والقسمة هذه تسمى بيعا، قسمة التراضي حكمها حكم البيع، حكم بيع، فإذا ثبت الغرر يجوز الفسخ إلى غير ذلك من الأمور. طيب، يقول الشيخ: فإن طلب أحدهما فيها البيع وجبت إجابته. يعني ما معنى هذا الكلام؟ نحن مشتركان في أرض أو في بيت لا يمكن قسمته كالدور الصغيرة، فأراد أحد الشريكين أن يبيع، يقول أريد أن أبيع، خلاص يجب أن يبيع، أريد أن أبيع، فإن أمكن أن تبيع نصيبك وحده فليس لصاحبك منعك الشريك، فتبيع ويكون له حق الشفعة، وإن لم يمكن أن تبيع نصيبك وحده فيجب على صاحبك أن يبيع معك. مثل الإبريق، مثال صاحبنا الإبريق قيمته 10 ريال، ما حد شاري نصف إبريق، لو قلت لصاحبك أريد أن أبيعه الآن يجب عليه أن يبيع معك، ثم ما يكون السعر بينكم بالسوية، إذن يجبر على، لا يمنع، ليس له الحق أن يمنع صاحبه من البيع، فإن كان يمكن أن يبيعه وحده يكون شريكا، يدخل الثاني معه شريك، أو مما لا يمكن بيعه يجب عليهما معا أن يبيعاه. طيب، إذا قلنا إنه لا يجبر على القسمة، ما الذي يكون؟ يستفيدون من هذا الشيء بينهما من باب المهايئة أو من باب الاقتسام، كل واحد يسكن في البيت شهر، إذا كان بيت لا يأخذ العائلة واحدة، أنت شهر وأنا شهر، أو يؤجر وتقسم الأجرة بينهما، وهكذا بحسب ملكهم. إذن عرفنا ما الذي يقسم قسمة إجبار، وما الذي يقسم قسمة خيار وتراض، وعرفنا الفرق بينهما من حيث الحكم الحقيقة. نعم، يبقى آخر باب وآخر صفحة وينتهي الباب. قال رحمه الله: باب الإقرار، وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار، بشرط كون المقر مكلفا. طيب، بدأ الشيخ هذا الباب وختم الكتاب كله بالإقرار، قال: الإقرار هو اعتراف الإنسان بحق عليه، يعترف بحق عليه، بمعنى لو اعترف على حق لغيره سمى ماذا؟ شهادة، إذا كان رآها أو سمعها. فإن سمع إقرار غيره يأتي عند القاضي يقول: أشهد أن زيدا أقر وقال هذا البيت لي، أو أن لي دين على فلان، سمى إقرار هذا؟ لا، شهادة بالإقرار، الإقرار كلام الأول. طيب، لو أقر الشخص على نفسه وعلى غيره معا، شف، أقر على نفسه وعلى غيره معا، من صور الإقرار على الغير أن النفس والغير، شوف هذه الصورة، صور كثيرة جدا بالعشرات إن لم تكن بالمئات، شخص توفي وورثه ابنان، طيب، فجاء شخص وقال: إن أباكم الذي مات أطلبه أنا 500 ريال، فذهب للقاضي، ماذا يقول القاضي أول شيء؟ من قبل شوي، من المدعي الذي يقول؟ المدعي أبوهم، سوينا شيء يا شيخ، من المدعي يا شيخ؟ الذي يقول أنا لي 5، نقول اسمه زيد، هذا المدعي، والمدعي عليه من؟ أبناء المتوفى، مات خلاص، انتهى، ما في شيء اسمه زيد الآن، أبناء المتوفى ورثته، لأن المال موجود. يقول القاضي ماذا؟ خلنا نمشي نفهم، نحن ماذا يقول القاضي؟ البينة على من؟ على صاحب الخمسمائة زيد. قال ليست عندي بينة. ماذا يفعل القاضي؟ المدعى عليه تقر ولا تنكر؟ إن قال أقر الحمد لله، وإن قال أنكر اليمين. طيب، قال أحدهما أقر وقال الثاني لا أنكر، معي؟ الذي أقر، أقر على من؟ على نفسه وعلى أخيه. يقبل إقراره على نفسه ولا يقبل إقراره على أخيه، وبناء على ذلك المدعي بالخمسمائة كم يأخذ؟ 250 فقط. وضحت؟ إذن الإقرار لا يتعدى للغير أبدا أبدا، ولو كانوا شركاء، ولو كانوا شركاء. وهكذا في الشركة، شراكة أنا وصاحبنا شركاء في كيس برتقال زين نفس مثالك، ثم جاءنا شخص فدعى شيئا، فدعيت أن ادعى أن له برتقالتان، هم برتقالتين ولا أربع شيخ له، له برتقالتان، فصدقه أحدنا وأنكر الثاني، ليس له إلا نصفها لأن الملك للنصف، وهكذا. نعم، يقول بكل لفظ دال على الإقرار، يعني لا يشترط أن يقول أقر، كما لا يشترط أن تكون الشهادة بلفظ أشهد، بل كل لفظ يدل على الإقرار أو الشهادة تكون بشرط أن يكون المقر مكلفا. الصبي مهما أقر لا يقبل إقراره، لا يقبل إقرار الصبي. نعم، وهو من أبلغ البينات. لا شك، لا شك أن الإقرار من أبلغ البينات وأقواها، لأنه لا يتحمل الخطأ، فإن الشخص أقر على نفسه، ولذلك بعضهم يقول من المعاصرين هو سيد البينات. نعم، ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. نعم، هذه المسألة قصد منها الشيخ أمرين. الأمر الأول أن يبين لك أن أحكام الإقرار لا تذكر في باب الإقرار فقط، بل كثير أكثر أحكام الإقرار موزعة بين أبواب الفقه، لا يعني يكاد يخلو نوع من أنواع باب الفقه، أبواب الفقه، العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات، إلا من حديث عن الإقرار. فأنت إذا بحثت عن بعض مسائل الإقرار قد لا تجدها في باب الإقرار، وإنما تجدها في الباب المتعلق به، باب النكاح، باب الطلاق، باب الخلع، وهكذا، باب الزكاة، باب الحج، وهكذا. إذن قصد الشيخ من هذا الأمر الأول أن تعرف أن باب الإقرار ليس مخصوصا بهذا الباب، وإنما هو شامل لجميع الأبواب وقد تجدها فيه. الأمر الثاني قصد الشيخ أن يقول إن باب الإقرار من أوسع الأبواب، حتى العبادات، حتى العبادات يتكلم فيه أهل العلم عن الإقرار، مثل الزكاة، الزكاة من العبادات. فإذا أقر الشخص أمام الساعي بمال، أقر بمال، فإنه يؤاخذ به وإن لم يكن ظاهرا. إذا أقر بخلطة أو نفي خلطة وكانت أقل أو أكثر يؤخذ بإقراره. إذا ادعى شخص أنه فقير وادعى قال أقر أنني فقير أخذ. إذن مسائل متعلقة به كثيرة جدا في كثير من المسائل. وفي الحديث لا عذر لمن أقر. نعم، هذا الحقيقة ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو خبر نقل عمن بعضه أو عمن بعده، لا أصل له كما ذكر الحافظ وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى هذا القول المأثور أنه لا عذر لمن أقر، أن الشخص إذا أقر ليس له الحق أن يرجع إلا أن يدعي فقد أهلية بمانع أو عارض، بأن يقول كنت مجنونا أو سكرانا أو كنت مثلا مكرها أو مضطرا ونحو ذلك. إذن لا بد أن يدعي فقدان الأهلية بمانع أو عارض، يعني مثلا، طبعا بعض العوارض لا تقبل مثل الإقرار، إقرار السكران في بعض معاملاته أخذ بنقيض قصده. نعم. قال ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال. هذه آخر جملة فقهية ثم نختم بعد قليل كلام الشيخ. يقول أنه يجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال. الإنسان دائما يجب أن تكون عليه رقابة وأن يراقب الله عز وجل في كل حق من الحقوق. وحقوق الآدميين الأصل أنها مبنية على المشاحة وعدم التحليل، وأما حقوق الله عز وجل فإنها تغفر وتعفى بالتوبة والاستغفار. فالإنسان دائما يقر بحقوق الآخرين، يعترف بها في نفسه، يستذكرها ويكتبها، ويكتب بها قرينة. لذلك تكلمنا كلما تكلمنا عن الوصية قلنا الوصية خمسة أشياء، أليس كذلك؟ منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح. قلنا من الأشياء الواجبة في الوصية أن يكتب ما عليه من الديون والحقوق للآخرين، تذكرون هذا الشيء. من الأشياء التي يجب على الشخص أن يفعلها أن يعترف بحقوق الآخرين. كم من امرئ توفي وفي ذمته حقوق لأناس آخرين ضاعت بسبب عدم اعترافه وعدم توثيقها ببينات ونحوها. ولذلك المسلم يحرص على أن يكتب حقوق الآخرين لتبرأ ذمته، إما في وصية، إما في ورقة، إما أن يشهد شهودا ويعترف بهم ويقر أمامهم. فلذلك من عليه حق إذا حضره أحد يقول ترى لفلان حق، ذكر الناس. نعم أنا قد هو ساكت لا يطالب الآن، لكن أذكر لكي هو يطمئن لحقه وأبرئ ذمتي، فربما إذا مت أديت أو أنا أنسى ونحو ذلك. قال ليخرج من التبعة هذا الحق بأداء إذا أغناه الله عز وجل وأمكن أن يؤدي الحق أدى، أو باستحلال، يعني يحلله صاحب الحق بأن يقول سامحتك أو حللتك أو نحو هذه من العبارات التي تدل على السماح. أضج. قال والله أعلم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله عز وجل الذي يسر وأعان ووفق للابتداء وختم هذا الكتاب. والحقيقة أن جرت العادة أنه يختم الكتب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة تختم بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن الصلاة تناسب أن تختم بدعاء، فيكون ختمها بدعاء ليتحرى أن يكون فيه الإجابة. وأهل العلم قديما كانوا إذا ختموا كتابا عنوا به وألفوا ما يسمى بختم الكتب، فألف في ختم الصحيح العديد من الكتب، طبع منها نحو خمسة أو ستة، وفي ختم السنن وغيرها. وهذا من باب حث النفس وترغيبها على ختم الكتب وقراءتها ومذاكرتها ومدارستها. وقد جاء في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يحب الحال المرتحل، أي إذا انتهى من ختم كتاب الله عز وجل كما قال الشراح يبدأ فيه مرة أخرى فيقرأه. ولذلك طالب العلم إذا انتهى بدأ مرة أخرى مستعينا متوسعا باسطا. أسأل الله عز وجل العظيم رب العرش الكريم أن يغفر للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فإنه قد قال الشيخ أبو محمد رزق الله الحنبلي يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم لا تترحموا علينا. أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يرفع درجته في جنات النعيم، هو وأشياخنا جميعا. وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأتمه وأكمله، وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقهم وأن يغفر لهم تقصيرهم في حقه جل وعلا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يدلنا للقول والعمل الذي يحبه ربنا ويرضاه. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بما نعلم، وأن يدلنا لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح. وأسأله جل وعلا أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإنه جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.